فالتضعيف من خصائص هذه الأمة، وأما غيرها من الأمم فكانت حسنتهم بحسنة واحدة، وأقل مراتب التضعيف 10، وقد تضاعف إلى 70، إلى 700 أو أكثر من غير انتهاء إلى حد تقف عنده. فضل الله لا حدود له، كرم الله لا حدود له. يدخل تحت هذا الصوب، الصوب كمان يدخل، كمان يدخل. ما هذا من معاني الصوم لي، من معانيه المضاعفة، ومن معانيه أنه لا يكون فيه إعطاء الظلامات، أنه أنت إذا أنا اغتبت تأخذ من صلاتي، ما تأخذ من صيامي. في طوله في سبب القول. مرة في الصف كنت هكذا أتكلم، فقلت لهم قلت سيدي الصوم مستثنى من هذه الظلمات، صوم إيه؟ يعني ثواب الصوم مستثنى من الحسنات التي تعطى. فقالوا لي من أين أتينا بهذا الكلام؟ أنا قرأته لا أدري في الأحياء أو في طيب خلص، مازال قرأته، قل قرأته ولكن نسيت مكانه. أنت أين قرأته؟ في شراح الحديث، ما بعرف، كمان أنا لا أعلم مكانه. شوف أنت بشراح الحديث. والله طيب، من غير انتهاء إلى حد تقف عنده، وتفاوت مراتب التضعيف بحسب ما يقترن بالحسنة من الإخلاص وحسن النية، وباجتناب للكبائر تغفر صغائر والوضوء يكفر. قوله وباجتناب للكبائر، هي الآية الكريمة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. المكفر والمراد الصغائر، تكفر الصغائر، باجتناب الكبائر تكفر الصغائر. ورد حديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالكبيرة ما تغفر إلا بالتوبة الصريحة منها. قوله وباجتناب للكبائر بسكون الراء، لأنه رجز، لو حركنا بينكسر الوزن. والمراد باجتناب الكبائر ما يعم التوبة منها بعد فعلها، هذا كمان صار اجتناب، لا ما يخص عدم ارتكابها بالمرة. يعني إذا الإنسان وقع بمعاصي ثم تاب توبة نصوحة، هذا يعتبر مجتنب للمعاصي، للكبائر، تغفر صغائره. بخلاف التلبس بها من غير توبة، هذه بدها الكبيرة بدها توبة صريحة. والكبائر هي الذنوب العظيمة من حيث المؤاخذة بها. هوني شو قيل 7 وقيل 70، قيل هي إلى 700 أقرب منها إلى 70. والمعتمد المعتمد، في ناس حطوا علامات أن الذنب الذي عليه زجر أو عليه عقوبة منصوص عليها أو عليه حد بالقرآن، هذا من الكبائر. وخلاصة ما قالوا في البحث، قال لا صغيرة مع الإصرار، هذا خلاصة الكلام. أنا عم بعمل صغيرة لكن مصر عليها، قال انقلبت إلى كبيرة. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. أيوة. وقوله تغفر صغائر، أي تكفر الذنوب الصغائر. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر. قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له 8 أبواب الجنة يوم القيامة، حتى إنها لتصفق، لسه فاضية ما دخلها حدا، أي شو يضرب بعضها بعضا من خلوبها، كناية عن أنه هو بيكون من السابقين في الدخول، فلا يدخلها أحد حتى يدخلها. والسبع ليست بقيد، بل غيرها كذلك. السبع الموبقات في حديث الشرك بالله وقتل النفس وكذا، وفي حديث ثاني عقوق الوالد، وأحاديث والفرار من الزحف. لذلك قالوا المعتمد مو سبع أكثر، والمراد بها الموبقات السبع، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس بغير حق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات. وفي حديث آخر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقد اتفقوا على ترتب التكفير على الاجتناب، أنه اجتناب الكبائر يترتب عليه التكفير، هذا متفق عليه، لكن ثم اختلفوا هل هو قطعي أو ظني. فذهب جماعة من الفقهاء والمحدثين والمعتزلة إلى الأول أنه قطعي، وذهب أئمة الكلام إلى الثاني وهو الحق، لأنه كل شيء بمشيئة الله. علماء التوحيد. واعلم أن غفر الذنب العفو عنه أي عدم المؤاخذة به، إما بستره عن أعين الملائكة مع بقائه في الصحيفة، وإما بمحوه من صحف الملائكة. وحكى بعضهم أن الأول هو الصحيح عند المحققين، يعني ما يؤاخذ عليه لكن بيكون مكتوب. لكن في آية تشير إلى التغيير، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وورد في هذا المعنى في بعض الأحاديث أن المؤمن يأخذ حسنات، يأخذ كتاب أعماله، فيرى في أوله السيئات، ما بتمر عليه سيئة إلا بيتألم لها وبيتألم بيتعذب وبيخجل من حاله وبيندم، ما بتلاقي إلا وصل لمرحلة التوبة. إلا من تاب وآمن وعاد، يعني التوبة النصيحة يلي يبدل الله فيها، بلاقي التوبة بعد التوبة استقامة على الطاعة، سلوك صحيح، بيفرح، بيرجع لأول الكتاب مشان يعمل مقارنة، بلاقيها ممحية ومبدلة حسنات. ويقال كمان في رواية تانية هذه سيئاته محيات وأبدلت حسنات، فضل الله واسع. وجه الوضوء يكفر، قوله وجه الوضوء بالقصر للوزن، وجاء هي أصلها وجاء بس بينكسر غير معنات بالقصر. وقوله يكفر أي الصغائر، ومراد المصنف أنه جاء في السنة أن الوضوء يكفر الذنوب. ففي الحديث عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسبغ أحد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي الحديث أيضا من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يعني بسوء غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. وذكر الصلاة في هذين الحديثين للترغيب في سنة الوضوء ليزيد ثوابه، وإلا فالتكفير لا يتوقف على الصلاة كما أخرجه أحمد مرفوعا الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة. في حديث آخر ما توضأ أحد إلا خرجت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء. وأشار المصنف بذلك إلى أنه لا ينحصر تكفير الصغائر في اجتناب الكبائر، بل الوضوء يكفرها أيضا، وكذلك الصلوات الخمس، وكذلك صوم رمضان، وكذلك الحج المبرور. فإن قيل إذا كفر الوضوء لم يجد الصوم ما يكفره. وهكذا أجيب بأن الذنوب كالأمراض. شوف والتشبيه ما أحلاه. الله قال بالقرآن واضرب لهم مثلا، ضرب الأمثلة يا جماعة مطلوب، ها مثل الذنوب مثل الأمراض. في جرثومة الكوليرا، في جرثومة التيفوئيد، في جرثومة، إذا أخذت الدواء يلي للتيفوئيد للكوليرا ما بينفع. كل شيء كمان الحسنات مثل الأدوية، هالدواء لها المرض وهذا لها الذنب وهذا لها الذنب. أيوة. بأن الذنوب كالأمراض والطاعات كالأدوية، فكما أن لكل نوع من أنواع الأمراض نوعا من أنواع الأدوية لا ينفع فيه غيره، كذلك الطاعات مع الذنوب. هذا الكلام من عقلنا الله ليكم، ويدل له حديث إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صوم ولا صلاة ولا جهاد، وإنما يكفرها السعي على العيال. وهذا كله في الذنوب المتعلقة بحقوق الله تعالى. وأما المتعلقة بحقوق الآدميين فلا بد فيها من المقاصة، بأن يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى المظلوم. لذلك المظلوم يصبر، يصبر ولا يحكي ولا يدعي ولا يشتم ولا يسب، يصون لسانه بتم هو الكسبان. إيوة. فإذا نفدت حسنات الظالم طرح عليه من سيئات المظلوم، بيحمل سيئاته. مرت معي عبارة عن الحسن البصري، أظن الله أعلم على الغالب الحسن البصري، جاء إليه رجل قال له أنا زعلان منك. قال له خير، شو عملت معه؟ قال له بلغني إنك عم تغتابني. قال له ومن أنت حتى أحكمك في حسناتي يوم القيامة؟ من هذا العظيم أنت لحتى أجعل لك تحكيما في تأخذ من حسناتي؟ في رواية أظن أو بنفس الموضوع، لو كنت أغتاب أحدا لاغتبت والدي حتى هدول يأخذوا حسناتي. أيوة. قال لكن أخرج البزار عن أنس بن مالك مرفوعا من تلا قل هو الله أحد 100,000 مرة فقد اشترى نفسه من الله. ونادى مناد من قبل الله تعالى في سماواته وأرضه ألا إن فلانا عتيق الله، فمن له قبله تباعة فليأخذها من الله عز وجل. هذا يا سيدي كانت جدتي أم والدي عندها مسبحة 500 حبة تحطها وهي باركة قاعدة بالفرشة، نقعد نحن معها ونلتف حول المسبحة، وكل واحد يأخذ من طرف تقرأ قل هو الله أحد. ما بعرف وصلت 100,000، ما وصلت لا أعلم. كمان في حديث آخر بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله عتاقة من النار، ما بعرف يمكن 70,000 مرة. أيوة. فيها حديث، ويروى عن الشيخ محي الدين ابن عربي قدس الله سره، أريتيها عن الشيخ محي الدين؟ احكي لنا اياها. تفضل. ايه امري حتى ما ازعجك. قال كنت صنعت سحبت 70,000 مرة لا اله الا الله عتاقة كاملة، واراد ان تكون له او ان يهبها للانسان لسه ما وهبها. قال فكان في مجلس وغلام صغير، غلام مرايته ضار، امه ماتت هالغلام، والغلام عم يبكي وزعلان. شوف ايش بقى الله سبحانه وتعالى، مات هي الرسول، ماتت امه هي كذا. قال له شو مشاني عم تلحسك بالنار شايفه؟ قال الشيخ محي الدين فوقع في قلبي أني وهبت هذه العتاقة إلى أم هالولاد. لما وقع بقلبه هذا المعنى ضحك الولد، رفع العذاب معنا. فعلمت صحة الحديث وعلمت صفاء هذا الغلام. هيك قالتيها؟ نعم الغلام مكشوف عنه في أهل الكشف. إيه نعم. أنا بعرف شرط الإخلاص مع الجلال والإجمال. إيه توكلنا على الله كله نعم. إيه سيدي شو من كان له قبله تباعا فليأخذها من الله عز وجل، وظاهر ذلك تكفير الكبائر لهذا أيضا، وهذه العتاقة الكبرى. ومن جملة مكفرات الكبائر الحج المبرور، لحديث الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال هذا في له علامة الحج المبرور، شو علامته؟ الله يعفو عنا، ما عم تتحقق فينا العلامة. لذلك أنا كل سنة بقول لهم من وقت أنا بنخلص من الحج ونتحلى، والله شايف حالي أخذت صفر بالامتحان، بدي عيد الدورة. هلا اللي بيرسب بالبكالوريا ما بيعيد الدورة، وأنا أقول بدي عيد الدورة. شو علامته؟ أن يرجع بعد الحج أحسن مما كان قبل الحج، هذه علامته. كان يؤدي الصلاة في قصور في كذا، صارت همته للصلاة. كان ربما ما يغض طرفه، ربما له خطيئات له هفوات، استقى تحسنت حاله أشرقت. إن شاء الله ربي يكرمنا بفضله. ومن جملته أيضا الجهاد، فقد ورد أن الغزوة في البر يكفرها إلا التبعات، وفي البحر يكفرها حتى التبعات. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله هو اليوم الآخر، واليوم الآخر بدرج الهمزة وتسكين الراء، واليوم الآخر ثم هول الموقف. إيوة، درج الهمزة يعني حذفها، واليوم الآخر أي الدرج، قراءة من القراءات بسموها تسهيل أو درج. إيه، وتسكين الراء. واليوم مبتدأ، والآخر صفته، وحق خبره. واليوم الآخر أو اليوم الآخر هو يوم القيامة، وأوله من وقت الحشر، من وقت الحشر يعني النفخة الثانية. أيوة، لأنه النفخة الأولى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذا بالنسبة للأفراد اللي ماتوا قبل، هذا مثل موت البقية. أما الآخر بقى عنده ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذا اليوم الآخر من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى على الصحيح. هذا بالمئة الصحيح. إذن في أقوال تانية هلا تيجي معنا، إنه ما بقى له نهاية، هذا آخر الأيام، ما بقى ينتهي، معناتها استمرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار في هذا اليوم، ما بقى غروب شمس وطلوع لحتى نقول يوم تاني. وقيل إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذا اليوم الآخر، وما بعده ما بقى في أيام. وسمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا، بمعنى أنه متصل بآخر أيام الدنيا، لأنه ليس منها حتى يكون آخرها. وسمي بيوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم، وقيامهم بين يدي خالقهم، وقيام الحجة عليهم، وقيام الحجة لهم وعليهم. هذا كمان كل اشتقاق كلمة قيام، قيام سمي يوم القيامة لهم وعليهم. انت شو عندك؟ لأنك أنت سيدي قلت قيام الحجة عليهم وقيام الحجة لهم وعليهم. حتى ما عم صلح، قرأت غلط، عم صلح. وله نحو 300 اسم. وقوله ثم هول الموقف أي الهول الحاصل في الموقف، فهو من إضافة الشيء إلى مكانه. هول الموقف، الهول شيء معنى من المعاني أضيف إلى المكان الذي هو الموقف. والمراد بهول الموقف ما ينال الناس فيه من الشدائد لطول الوقوف، قيل 1000 سنة كما في آية السجدة، وقيل 50,000 سنة. أيوة، أصبح بدنا نقول ألفا وهيك بدنا نقرأها بالنصب، قيل ألف سنة يعني شو بقى بدنا نعربها ألفا؟ نعم سيدي استطيع أن نعرف خبر المبتدأ المحذوف أي المراد المراد نعم استطيع أن نعرف خبر المبتدأ المحذوف أي الوقوف ألف سنة. قال لطول الوقوف قيل أي الوقوف ألف سنة كما في أية إيه هون بالرفع وقيل خمسين ما قال خمسون لهذا رجعنا شايف بدك بقى تأول لها تأويل ألفا قيل يبقى ألف سنة كمان أول أول لها ما شئت وقيل خمسين ألف سنة أو على الحكاية في آية سأل سائل مهين كما في آية سأل سائل خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا ولا ينافي أن العدد لا مفهوم له ولا تنافي لأن العدد لا مفهوم له أيوة وهو مختلف باختلاف أحوال الناس شو هون في عندي تعليق قوله وهو الواو بمعنى أو لأنه جواب آخر عن التنافي الواقع بين الآيتين إنه في آية ألف سنة وفي آية خمسين ألف سنة أجاب عنها بجوابين الجواب الأول لا تنافي لأن العدد لا مفهوم له شو بقول لي خمسين سنة خمسين مشوار وأنا عم بروح وبجي ما لقيتها من حق خمسين بالعدد مرة بتقول خمسين مرة بتقول سبعين والمراد به الكثرة هذا قول وقول أو هو بدل ما نقول وهو أو مختلف باختلاف أحوال الناس فيطول على الكفار ويتوسط على الفساق ويخفف على الطائعين حتى يكون كصلاة ركعتين وكلجام الناس هذا ليش هول الموقف لماذا فيه هول قال لشدة الوقوف وعم يجيب كمان تعريف ثاني وكلجام الناس وكإلجام الناس بالعرق الذي هو أنتن من الجيفة حتى يبلغ آذانهم هكذا بيرفع راسه حتى ما بيتم بقى إلا مناخيره وفمه ويذهب في الأرض سبعين ذراعا والناس يكونون فيه على قدر أعمالهم ففي حديث مسلم تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه بعرق ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه هذا الخاصرة ومنهم من يلجمه العرق إلجاما هذا حديث مسلم وأشار عليه الصلاة والسلام إلى فيه مهين وفسر وأشار إلى فيه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وأشار إلى فيه إلى فمه وفسر الميل بمرود المكحلة هي اللي بنكبسه منكحل فيها عيننا هذا ميل فسر بهذا وفسر أيضا وبالمساحة المخصوصة اللي هو تقريبا 2 كيلو إلا ربع تقريبا الميل إن البريدة من الفراسخ أربع ولفرسخ فثلاث أميال الفرسخ 3 أميال والميل أربع باعات ألف باع والميل ألف من الباع والباع أربعة أذرع هذا الزراع وهي زراع وهي زراع وهي زراع والزراع 24 إصبعة والإصبعة 6 شعيرات كل شعيرة توضع على جنبها ظهر لبطن ثم الشعيرة 6 شعيرات من ذنب البغل تحطيهم جنب بعضهم بألف شعيرة هذا المقياس عندنا مبناه على الدقة. قياس العالم الآن في بريطانيا قدم الملك جورج، حط قدمه وقالوا قدم وجعلوا قياس. طيب المتر الفرنسي أخذوه من محيط الأرض وقسموه إلى 40,000 كيلومتر، مو هيك ما بعرف قديش، وأخذوا الكيلو كيلومتر يعني 1,000 متر وحطوا المتر هلا بمتحف. المتحف ثابت حرارة حتى ما يطول وينقص ولا ميلي. قلنا له طيب عيدوا الكرة، عيدوا قياس الأرض مرة ثانية وقسموا هالقسمين، بيطلع نفس المقدار؟ لا، إذا قياس العرب أدق من قياس الأجانب. شو قال سليم ابن عامر؟ فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أو الميل الذي يكتحل به؟ والأول أقرب، أنه الميل اللي هو مساحة الأرض، لأنه ميل بده يكتحل معناتها لمسة الشمس رؤوسنا. وحقويه تثنية حقو، وهو الكشح الذي بين الخاصرة إلى الضلع الخلف، هذا الكشح. وكسؤال الملائكة، هذا هو الموقف، عم يعدد أهوال. وكسؤال الملائكة لهم عن أعمالهم وتفريطهم فيها، قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وكشهادة الألسنة والأيدي والأرجل والسمع والبصر والجلد والأرض والليل والنهار والحفظ الكرام، كلها تشهد عليهم بما فعلوا من سيئات. ولا ينال شيء مما ذكر الأنبياء والأولياء ولا سائر الصلحاء، لا ينالهم شيء من هذا الهول، لقوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر فهم آمنون من عذاب الله، لكنهم يخافون ربهم خوف إجلال وإعظام. قوله حق هذا الخبر، واليوم الآخر، ثم هول الموقف حق أي ثابت لا محالة، فيجب الإيمان به لوروده في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين عليه، وكذا يجب الإيمان بعلاماته المتواترة، علامات الساعة. علامات الساعة لها جابة، والله لازم ما أحكي ولا كلمة أنا قدام الباجوري الله يرحمه، باللي بدي أحكي بلاقي جايبهم. في عندكم علامات صغرى وعلامات كبرى، فمن علاماته الصغرى ما قد وقع إلى زمني، ما قد وقع يعني في شيء لسه ما وقع، أنا أظن إلى يومنا هذا الصغرى كلها وقعت، علامات الساعة الصغرى كلها وقعت، قد نكون ما رأينا بعضها في بلادنا لكن وقعت. مثلا اللهم احفظنا يا رب مما أخبر عنه الرسول، أنه يصير الزنا بقارعة الطريق أمام الناس، أنا سمعت بأوروبا حاصل هذا الشيء، سمعت، إذن وقع ببلادنا ما صار، لكن يقول الرسول ستتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل الكافر جحر ضب لتبعتموه. فلذلك إجمالا الكرة الأرضية بصورة عامة علامات الساعة الصغرى كلها وقعت، وهي لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، هي عم يشتغل مقدماتها. ومنها ما لم يقع شوية الصغرى، وعلاماته الكبرى 10، بس 10 متى ما طلعت وحدة بكر ورا بعضه، الكبرى متى ما جاءت أولى خلص بكر ورا بعضه. 10، أولها ظهور المهدي، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى ابن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة التي تكتب بين عيني المؤمن مؤمنا فيضيء وجهه، وبين عيني الكافر كافرا فيسود وجهه، وطلوع الشمس من مغربها، هي طلوع الشمس من مغربها لي فيها رأي. انتبهوا إلي، اليوم الشمس عم تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، بس هي الشمس مو هي عم تفتل حول الأرض، الأرض عم تدور حول نفسها. طيب بليلة واحدة لو حصل للأرض وقفة ثم رجوع بصير زلزالات بالأرض. فأنا قلت مو هيك، مو الأرض عم تدور حول الشمس وعم تدور حول نفسها، وهي عم تدور حول نفسها تعمل هيك تقلب. صار القطب الفوقاني تحتاني والتحتاني فوقاني، وهي لساعتها دايرة، مثل إذا أنت عم تسوق سيارة والشمس نحو يمينك ودرت كبرت الدورة كبرتها حتى رجعت معاكس، ما بتلاقي لصاية الشمس حول يسارك، ما بقى اهتزاز. أنا أقول محتمل هذا، مو شرط يكون هو يقين، لأنه ما عندنا نص عن رسول الله، في احتمال. فهمت الطريقة؟ لازم تقررها وتشرحها توكلنا على الله. إذا أنا غلطان أو ما عرفت وضحها أنت وضح ليها كمان. وظهور الدخان ودبره حتى يصير كالسكران، ويصيب المؤمن منه كهيئة الزكام، وخراب الكعبة، هذا من جملة علامات الساعة الكبرى على أيدي الحبشة بعد موت عيسى، ورفع القرآن من المصاحف والصدور، ورجوع أهل الأرض كلهم كفارا. هذا ما في الحديث أظن يمكن بصحيح مسلم، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، كلمة الله فقدت من الأرض. في حديث سمعته من شيخنا أبو اليسر يقول رحمه الله، يقول قبل قيام الساعة يأتي على الناس زمان، يقول المسنون منهم الاختيارية كثير، يقولون أدركنا أناسا كانوا يقولون لا إله إلا الله ونحن لا نعرف معناها لكن نقولها. قالوا يا رسول الله أينتفعون بها؟ قال نعم ينتفعون بها، تؤخر هذه الكلمة وإن كانوا مفهمين ما تؤخر قيام الساعة 100 سنة. أما بعدين بيجي عصر ما يعرفون كلمة الله، تقوم الساعة على شرار الخلق. مما سمعت هذا ما قرأته بأن الله عز وجل يعقم النساء ما بيعودوا بيحبلوا 40 سنة حتى ما تقوم الساعة على الأطفال، هذول بريئين، شو ذنبه شو عملوا، ما تقوم الساعة أصغر من تقوم الساعة عليه عمره 40 سنة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، قالوا النذير الشيء، وقالوا هذا التعمير إلى 40. في حديث بيقول المحدثون عنه ضعيف، من علامة إعراض الله عن المرء اشتغاله بما لا يعنيه، وإن امرأ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته، ومن جاوز 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. وقوله فخفف يا رحيم واسعفي، هي لازم تكون واسعفي بوصل الهمزة للضرورة، أسعفني يسعفني أسعف رباعي لأنه هذا أيوة، فإن همزة قطع أي فخفف يا رحيم هوله وأعن عليه. ومن أسباب تخفيفه والإعانة عليه قضاء الحوائج للمسلمين وتفريج الكرب عنهم وإشباع الجائع وإيواء ابن السبيل، يعني كل ما تستطيعين من عمل خير لذي حاجة ملهوف هذا يخفف عليك يوم القيامة. بعدين قال وواجب أخذ العباد الصحف شو الوقت حجي نقرأ وواجب واجب خبر مقدم وأخذ العباد مبتدأ مؤخر والأصل وأخذ العباد الصحف واجب أي سمعا واجب سمعا عقلا ما يصل. هذه الأمور السمعية لا يصل العقل إليها وجبت سمعا لأنه ورد فيها نص شو اقرأ كتابك لوروده كتابا وسنة ولانعقاد الإجماع عليه فيجب الإيمان به ومن أنكره كفر والمراد من الصحف الكتب التي كتبت فيها الملائكة ما يفعله العباد في الدنيا والأحاديث صريحة الظواهر في أن كل مكلف له صحيفة واحدة يوم القيامة مع أنها كانت متعددة في الدنيا كما يدل عليه حديث ما من يوم إلا ما من مؤمن إلا وله كل يوم صحيفة فإذا طويت وليس فيها استغفار طويت وهي سوداء مظلمة وإذا طويت وفيها استغفار طويت ولها نور يتلألأ وقد اختلف فقيل شلون بقى بدنا نجمع بين أنه يوم القيامة كتاب واحد وبين صحف متعددة فقيل توصل صحف الأيام والليالي يوصلوها بعضها سوى كتاب واحد يعني أو مثل هذا الكتاب شلون هي صحيفة وهي صحيفة جمعناهم وخرزناهم بمجلد واحد وقيل ينسخ ما في جميعها في صحيفة واحدة هذا علماء الدوبيا يلي بينقل من اليومية للأستاذ للكذا ما بعرف شو يسموهم أيوة نعم أيوة علم المحاسبة فإن قيل إذا كان كل مكلف له صحيفة واحدة يوم القيامة فلما جمعها المصنف وواجب أخذ العباد الصحف ما قال الصحيفة أجيب بأنه جمع في مقابلة جمع العباد فهو من مقابلة الجمع بالجمع فتقسم الآحاد على الآحاد يعني العباد جمع وكل واحد له صحيفة صار العباد جمع والصحف جمع وظواهر الآيات والأحاديث شاهدة بعمومه لجميع الأمم مو بس لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم الأنبياء لا يأخذون صحفا نفس الأنبياء وكذا الملائكة لعصمتهم ومن يدخل الجنة بغير حساب ورئيسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولم يذكر المصنف من يدفع الصحف للعباد وقد ورد أن الريح تطيرها من خزانة تحت العرش فلا تخطئ صحيفة عنق صاحبها وورد أيضا أن كل أحد يدعى فيعطى كتابه فحصل التعارض بين الروايتين وجمع بينها بأن الريح تطيرها أولا من الخزانة إيه طيب مضبوط نيحة أنا عندي بينها بين الآثار بس بينهما أحسن بأن الريح تطيرها أولا من الخزانة فتتعلق كل صحيفة بعنق صاحبها ثم تناديها الملائكة تناديهم الملائكة فتأخذها من أعناقهم وتعطيها لهم في أيديهم فالمؤمن المطيع يأخذ كتابه بيمينه والكافر يأخذه بشماله من وراء ظهره وأما المؤمن الفاسق فجزم الماوردي بأنه يأخذه بيمينه وإن كان فاسق لأنه نتيجته إلى الجنة قال وهو المشهور ثم حكى قولا بالوقف قال ولا قائل أنه يأخذه بشماله المؤمن الفاسق ما حدا قال أنه بيأخذ كتابه بشماله وفي كلام بعضهم أن هناك قولا بأنه يأخذه بشماله لكن ضعيف بالظاهر واختلف فقيل يأخذه قبل دخول النار الكافر وقيل بعد خروجه مين الفاسق استغفر الله العظيم فقيل يأخذه قبل دخول النار بيدخل النار ثم بيخرج وقيل بعد خروجه منها. وأول من يعطى كتابه بيمينه مطلقا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ليش مو أبو بكر قبله؟ برافو برافو، أبو بكر ما بياخذ كتاب منه. إيوة. وبعده أبو سلمة الله يرضى عنه، عبد الله ابن عبد الأسد، هذا اللي زوجته أم سلمة لما توفي قالت اللهم أجرني في مصيبتي، بعدين بتقول عوضني خيرا منها. ومين خيرا من أبي سلمة؟ ما رأت خيرا منه حتى بعدين قالتها، قالت وعوضني خيرا منها، جاءها رسول الله فطلب الزواج. وأول من يأخذه بشماله أخوه الأسود ابن عبد الأسد، هذا أخو أبي سلمة، شو هي؟ الأسود، لأنه أول من بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرب يوم بدر، وقد روي أنه يمد يده ليأخذه بيمينه عشان يأخذ كتابه بيمينه، فيجذبه الملك فيخلع يده فيأخذه بشماله من وراء ظهره، كما من القرآن نصا عرفا. أنا مرت معي عبارة أنه تدخل إيده بصدره، تخرق صدره بيأخذ كتابه من بشماله من وراء ظهره، هيك مرت معي عبارة، الآن ما لي مستحضر لي. إيوة. قولوا كما من القرآن نصا عرفا، أي كالأخذ الذي عرف من القرآن حال كونه منصوصا، فنصا بمعنى منصوصا حال من ضمير عرفة المبني للمفعول، وهو صلة الموصول، كما كالذي، ما بمعنى الذي، كالذي عرف نصا من القرآن، ومن القرآن متعلق به بإيش؟ بعرفة، قدم عليه لاستقامة الوزن، وذلك كقوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية، يعني يا ليت الميتة الأولى كانت القاضية بأن لا أبعث. فيقول الأول لأهل المحشر فرحا أو فرحا لأجل الفرح، فرحا حال هاؤم أي خذوا، فهو اسم فعل لجماعة الذكور، اقرأوا كتابي إني ظننت أي علمت لأنه جازم أني ملاق حسابي، ويقول الثاني لما يرى من سوء عاقبته يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها أي الموتة التي متها كانت القاضية أي القاطعة لأمري فلم يبعث بعدها، يعني يتمنى ذلك. وكقوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وظاهر كلامهم أن قراءة حقيقة اقرأ كتابك، وهو الراجح، وقيل مجاز عن علم كل أحد بما له وعليه، ويقرأ كل أحد كتابه ولو كان أميا، لكن من الآخذين من لم يقرأ كتابه ذهولا ودهشة لاشتماله على القبائح، والمؤمن يأتيه كتابه أبيض بكتابة بيضاء ويأخذه بيمينه فيقرأه فيبيض وجهه، والكافر يأتيه كتابه أسود بكتابة سوداء فيقرأه فيسود وجهه، كما ذكره المصنف في كبيره، والذي ذكره الشيخ عبد السلام أن أول سطر من صحيفة المؤمن أبيض فإذا قرأه بيض وجهه، والكافر بضد ذلك انتهى. ويمكن ترجيع كلامه ويمكن ترجيع كلامه لكلام والده بأن يقال لا مفهوم لقوله أول سطر بل مثله الباقي فتأمل. إيه نربط بينهما لأن الوالد قال الكتاب كله، عبد السلام ابنه قال السطر الأول، إيش هو عليه السطر الأول والباقي مثله، هي رجع الكلام الولد إلى مثل كلام والده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله ومثل هذا الوزن والميزان، أي ومثل أخذ العباد الصحف في الوجوب السمعي، وجب علينا أن نعتقد بذلك مو بالدليل العقلي، لأن أمور الآخرة لا يهتدي العقل إليها، إنما بالدليل السمعي. مثل ذلك وزن أفعال العباد، والميزان هو ميزان واحد على الراجح له قصبة وعمود وكفتان، كل واحدة منهما من الكفتين أوسع من طباق السماوات والأرض، وجبريل آخذ بعموده ناظر إلى لسانه. هذا اللسان إذا بتشوفوا هيك الإشارة بتكون نوة. وميكائيل أمين عليه ومحله بعد الحساب. وقيل لكل عامل موازين يوزن بها بكل منها صنف من عمله. ويدل على الوزن قوله تعالى والوزن يومئذ الحق. هلا ما بقى دليل عقلي لأنه بالدليل السمعي، راح يجيب لنا أدلة. الدليل السمعي ليش بقى يلزم الخصم؟ قال لما نجيب الدليل العقلي على وجود الله والدليل العقلي على تأييد الله لرسول الله بالمعجزة وإخبار الله وإخبار رسول الله عن المستقبل وعم نلاقي الحوادث عم تقع مثل ما أخبر، ثم العلوم واللي عم تكتشف الآن، علوم طبقات الأرض، مو علوم الجبال، علوم البحار، علوم عم يلاقي كلة القرآن أو الحديث يشير إليها، عم كل ما اكتشفوا عم يطاب. إذن هذا صار دليل عقلي، عند ذلك بناخذ نص صار ملزما وصار حجة. أيوة. والوزن يومئذ الحق وعلى الميزان، هناك شو دليل الوزن؟ دليل على الميزان قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وخفة الموزون وثقله على صورته في الدنيا، أنه ثقلت موازينه يعني طبشت للأرض، وقيل على عكس صورته في الدنيا فالثقيل يصعد إلى أعلى والخفيف ينزل إلى أسفل لقوله تعالى والعمل الصالح يرفعه. أيوة. هذا شيء ما بيضرنا، أنه الكيفية ما بيضرنا، أنه يا ترى الخفة رفع والثقل هبوط أم بالعكس، هذه ما نحن بدنا نعتقد أنه في ميزان وفي وزن وبس. بعدين ربما هون قال مثل الميزان اللي في الدنيا له كفتان وعمود لسان. أنا قلت مرة من المرات وكمان هذا رأيي مو قطعي، الله أعلم، كل هذه الأمور بكيفيتها نسلم إلى الله، لكن الموازين كل موزون له شكل معين. هلا عندك ميزان الثقل نعرفه أو وزن وكفتان، ميزان الحرارة هيك، ميزان الجو، ميزان الضغط في جسم الإنسان، شتو إذن موازين، وهكذا محتمل يكون مثل ما قال العلماء موازين له كفتان، والله بيجعل للأعمال ثقل، ومحتمل يكون معاني ثانية. إلا أنه كلمة موازين دا تدل دلالة قطعية، وهذا اللي يجب علينا أن نعلمه، أنها تدل من رآها على مقدار العمل من مقدار خيره ومقدار شره. مثل ميزان الحرارة، والله درجة حرارة المسكين هذا 38.5، إيه مسكين عطوه، هذا نزلت بس 36، شو معناتها؟ أنا عطتنا شيء قطعي لما رآه، هذا هو. هيك بدنا نعرف إنه رب العالمين سيطلعنا يوم القيامة في الحساب على أعمالنا، عمل هذا حساب، وسيعطينا موازين إجمالية يعرفنا قيمة أعمالنا من خير أو شر. نسأل الله أن يرجحها لنا بفضله بكرمه، نحن ما نستحق. قال: والجمع فيما ذكر للتعظيم على المشهور من أنه ميزان واحد، ونضع الموازين، وقالوا هن العلماء ميزان واحد، قال كيف لنجمع؟ قال موازين للتعظيم، من أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال، وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر. إيه على عيني الأحاديث تواتر، والآيات القرآنية كمان متواترة، فيجب الإيمان به ونمسك عن تعيين حقيقته. شايفين هوني؟ من هوني أنا قلت الحقيقة مو شرط تكون مثل ميزان الثقل، في ميزان ثقل، في ميزان حجم. شو هذا ميزان الحجم؟ قال بتاخذ الطول تضربيه بالعرض تضربيه بالارتفاع. خطر كان شيخنا الله يرحم مشايخنا كله عم بيشتغل عنده بالبيت طين له، ما لقيته إلا يلي بدي طين، شو بيعمل؟ سحب المكتبات على الحيط مشان يفوت بين المكتبة والحيط كذا، فضى قام حط بالجملة، فتح باب من باب المكتبة التحتانية اللي مو باللور، طالع لي كبتيل خشب، شي مستور وشي مدور وشي مربع وشي شو هاد مكعب وكذا. لحشت ياهم قدامي هيك بلا تشبيه، مثل ما شفتوا المنجمة اللي بتلحش الودا، لحشن قدامي. قال لي شيخ أديب هدول شو هدول؟ قلت له سيدي والله ما بعرف، خشب زان بس أشكال مختلفة ما في شكل أخو التاني. قال لي ما بتعرف شو هدول؟ قلت له لا سيدي بيعرفني. قال لي هدول لما كنا نقرأ الهندسة الفراغية عند الشيخ بدر الدين. تعرفوا شو معنى الهندسة الفراغية؟ عرفتوها؟ الهندسة السطحية نعرف المساحة، أما الهندسة الفراغية إنه الصخرة قديش أخذت حجم؟ إذا كان طريقتها في إلى قواعد، إذا كانت مكعبة هينة، أما إذا كانت مشطورة أو منحرفة أو كذا، وهي في إلى قواعد بيطالعوها، بعد ما بيطالعوا حسابها بيحطوها بنزلوها ببرميل مي، قديش فضت من المي، منطبق حسابنا على هاد والله طلع مظبوط، لا نحن حسابنا غلط. قال لي لما كنا نقرأ الهندسة الفراغية عند الشيخ بدر الدين الله يرحمه وشيخنا شو كان نجار، قال لي عملت له طقمين، طقم له بهالأشكال وطقم إلي، لما أديت له شو في راح فيه الشيخ بدر الدين. إيه فهذه موازين، ميزان مساحة، جينا اشترينا أرض وعندك أنت أرض، بدنا نتبادل أرضنا بأرضك، شو بتقولي لي؟ أرضنا أكبر من أرضك 4 مرات، ليش يا أبي؟ أنت بتمشي بس 200 متر بتنتهي أرضك، أنا بتمشي 400 متر ما بتنتهي أرضي. بقول لك طيب على عيني، لكن هذا 100 متر، أنت عرض أرضي بس 5 متر، أنا كمان أربع ضربي الطول بالعرض يطلع مساحة أرضي أكبر. منين هاي الميزان؟ ميزان الحرارة، ميزان الثقال، ميزان المكاييل. هلا الرسول لما ذكر الربا شو قال؟ الذهب والفضة وزنا بوزن، الأصناف الأربعة الثانية كيلا بكيل، هاي متوازن وهذا وزن، الحرارة وزن، وزن رطوبة الجو بيقول لك يدل على انه بده ينزل المطر كذا، هذه مو علم غيب، مو علم غيب، لانه انا عم بشوف بستدل بسبب على مسبب ودلالات. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ولا تجد لسنة الله تبديلا. متى ارتفعت حرارة المعدن يتمدد. إيه أنا بعلم بالغيب؟ لا، ما بعلم بالغيب، هي قاعدة. إيوة يا سيدي. قال: فيجب الإيمان به ونمسك عن تعيين حقيقته، ولا يكون الوزن في حق كل أحد. إيوة، لأنه لا يكون للأنبياء والملائكة ومن يدخل الجنة بغير حساب، فإنه فرع عن الحساب، يعني الوزن فرع عن الحساب. ولا مانع من وزن سيئات الكفار ليجازوا عليها بالعقاب، فقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هي الآية في الكفار، معناه لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا نافعا. فإن قيل وزن أعمال المؤمنين، وجهه ظاهر، إذ لهم من الحسنات ما يقابل السيئات، وأما الكفار فليس لهم حسنات حتى تقابل بها سيئاتهم. فلإيش الوزن؟ أجيب بأنه يكون منهم صلة الرحم ومواساة الناس وعتق المماليك ونحو من الأعمال التي لا تتوقف صحتها على نية. ديروا بالكم، هي مسألة دقيقة دقيقة جدا من حيث النية. هلأ في الحديث الشريف ما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. حصر إنما الأعمال يعني لا عمل إلا بالنية، مع أن الواقع في عمل بلا نية. فاتفق الأحناف والشوافع، أو أستطيع أن أقول لك جمهور الفقهاء الذين يغوصون إلى المعنى، قالوا هذا الحديث يحتاج إلى تقدير مقتضى حتى يصح الكلام، وإلا أنا ما لي ناوي أكسر هالفنجان أو الكاسة أو الأطعميز، لكن انطرأ بإيدي انكسر، إلى أني ما لي ناوي ما انكسر، إذن عم يصير عمل بلا نية. قالوا حتى يصح الكلام، والرسول لا ينطق عن الهوى، إذن بدنا نقدر مقتضى. قدر الشوافعة، وهذا المؤلف شافعي اللي عم نقرأ له، شو قدروا؟ الصحة. قال: أنا إذا جيت على هالمية ومشوب وغسلت مشان اتبرد، ما صح وضوئي وما تصح صلي فيه. قدر الأحناف الثواب، قال: إنما ثواب الأعمال بالنيات. فأنا إذا كان غسلت بدني بنية التبرد، ما لي ثواب بهذا التغسيل، ثواب الوضوء، لكن بصح صلاتي فيه. خلصنا من هذا الخلاف، تعيد حتى نشوف مسائل اتفق الأحناف والشوافع على صحتها من غير نية. شو الإيمان؟ هلأ سيدنا عمر لما كان عم يسن سيفه بده يروح يقتل الرسول، كان ناوي أسلم؟ ما كان ناوي أسلم، لكن لما واحد قال له: روح شوف هذا الأمر دخل بيتك، راح لعند أخته، بتعرفوا القصة، وإذا به جاي ضرب أخته وأدماها وبعرف شو، وبعدين دخل الإيمان قلبه لما أرى صحيفة من القرآن: لا أجد في نفسي طيرا على محمد. دلوه راح أسلم. بنقول له: أنت ما لك ناوي الإسلام من قبل، إذا ما صح إسلامك. إذا لا يتوقف الإسلام والخوف والعظمة لله والمهابة والخشية الخشوع، هي أعمال كلها لا تتوقف على النية. وإذا كانت لا تتوقف على النية، معناتها تصح من الكافر، بتصح. أنت كافر مو مقبول عملك، والآن أسلمت بلا نية، مو مقبول إسلامك؟ لا مقبول. فهذه شو قال؟ هذه لهم أعمال. لذلك ورد أن الكافر الكفار في جهنم يعذبون عذاب على الكفر متساوي، لكن في كافر ما كان يأذي. في كافر كان هو واقف عقبي بوش الدعوة الإسلامية مثل أبو جهل ومثل كذا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. روى هاي الآية وشوفوا تفسيرها. دعا رسول الله هذا الظالم، قال له لا آكل طعامك حتى تسلم، تقول لا إله، قال له لا إله إلا الله، وأراد أن يرضيه بهذه الكلمة. إجا أبو جهل قال له شو كذا، والله ما بحاكيك ولا بكلمك حتى تروح وتدفل أو تبزق على رسول الله، راح فعل ذلك. طيب مقام هاد مثل مقام أبو جهل؟ طبعا أبو جهل مقامه بالسوء والضرر أسوأ، فعقابه في النار أكثر. أيوة. إذن هون الأعمال الحسنة التي من الكافر إلها فائدة، لذلك يصير الوزن. قال فتجعل هذه الأمور إن صدرت منهم في مقابلة سيئاتهم غير الكفر، أما هو الكفر فلا فائدة في وزنه لأن عذابه دائم. وفي كلام القرطبي ما يصرح بوزنه كمان وزن الكفر، حيث قال فتجمع له هذه الأمور، أي أمور التي تصح من غير نية، صلة رحيم، إحسان إلى الناس، وتوضع في ميزانه يعني الكافر، فيرجح الكفر بها، ما بعادل الكفر شيء من جميع الطاعات. لو عمل عمل أهل الثقلين، ما في هذا قزمان، مر معكم حديث قزمان الذي قاتل في زمن رسول الله وأبلى بلاء حسنا، وإجوا وصفوا لرسول الله يا رسول الله قزمان وقف بوجه خصومنا وفتك فيهم فتكة، قال له هو في النار. ليش؟ قال له لأنه أول مرة قالها الرسول، ثاني مرة ردوا، ثالث مرة أثقلته الجرار نحر حاله. إجا لحد منه عبد الله ابن عمر أظن، قال له هنيئا لك يا قزمان قبل ما ينحر حاله. قال له ليه؟ قال له فعلت قات. قال له لا مشان محمد ولا مشان رب محمد لك، قال لئلا يقال أنه أنا جبان ولأزود عن العشيرة وال... إذا ما بقى ينتفع بأي عمل من الطاعات. لو عمل عمل الثقلين من الطاعات وكان كافرا ما بيستفيد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.